قال: ما حكم وضع الحقائب في صندوق حفظ الأمتعة التي في ساحة الحرم؟ هل يدخل هذا في البيع والشراء داخل الحرم؟ لا يدخل. الجواب: لا يدخل، ليس بيعا ولا شراء. هذا